يعني بداية الأمر أنه دخل عليه. شوف كلام الشارع على الحديث هذا في بيان معناه. في بيان معناه توجيه يعني يكون فيه ما فيه إلا ذكر الشهادتين وليس فيه ذكر الأعمال. قال: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم إنهم لا يخلدون في النار. قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها ومن سائر المكروه. آمين. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل يحصل وتحصل تحصل العلم القطعي أو يحصل العلم القطعي يحصل أو تحصل العلم القطعي تحصل العلم القطعي تحصل العلم القطعي. نعم. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. انتهى. لا فيه كلام ناقص. حول أن من قال لا إله إلا الله فقط دون الأعمال. لما جاء عندنا قال فقال قول الزهري إنما كان هذا هو الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال قاضي عياض: حكي عن جماعة من السلف منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، فقال بعضهم هي مجملة يحتاج إلى شرح ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك من قال الشهادة وأدى حقها وفريضتها. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. وهذا قول البخاري. ذكر النووي كلام القاضي هذا في شرح مسلم ثم قال: وما حكاه عن ابن المسيب وغيره ضعيف بل باطل، وذلك لأنه راوي أحد هذه الأحاديث لأن راوي أحد هذه الحديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال 9. هذا هنا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد